الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي أخ أكبر مني وهو متوظف وساكن في منزل أبي، وأبي يريد منه دفع أجار الشقة، وهل هو ملزوم بدفع هذا الأجار أم لا، وماذا نفعل معه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه المسألة فيها تفصيل فيما أظن والله أعلم. فإن كان هذا الابن غير قادر على وجود مسكن ملائم مناسب له بسبب ضعفه وقلة ذات يده وفقره ومسكنته، فإن الوالد ينبغي له أن يوفر له مسكنا يؤويه ويؤوي زوجته وأولاده، حتى وإن فرغ له جزءا من بيته، لا سيما في مع كبر البيت وعدم الاحتياج إلى شيء من أجزائه، لأن هذا الولد مضطر ومسكين ومحتاج. ومن المعلوم أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولده في مثل هذه المسائل. وأما إذا كان الولد مستغنيا قادرا ماليا على أن يستأجر خارج منزل والده، وقد وسع الله عليه في المال، فإن الوالد حينئذ ليس بملزم أن يبقيه في هذا البيت، وإن شاء أن يبقيه بأجرة فله ذلك. فإذا لا حق للوالد أن يطالب هذا الولد بأجرة سكنه في بيته إلا إذا كان الولد قادرا على دفع هذه الأجرة، وكانت يده وكان مستطيعا أن يدفع هذه الأجرة. فإذا كان الولد قادرا وطالب الوالد بالأجرة فهذه مطالبة بحق. وأما إذا كان الولد مسكينا فقيرا ضعيفا لا يجد مكانا يؤويه إلا هذا المكان، فإن مطالبة الوالد بالأجرة تعتبر ظلما، والله أعلم.